يبقى لما ما امنوش او اتبعوا الرسول ايه اللي هيجي لهم؟ يبقى عملوا ايه في نفسهم؟ يبقى هم اللي ظلموا ايه نفسهم. وما دام كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا. الله، يبقى هم اللي جابوا لنفسهم ايه؟ جابوا لنفسهم السيئة. طب وهل ما يصنع به سيئات؟ قال لك ايوه، لانه جزاء سيئات. فلما يقول وجزاء سيئة، سيئة هو سمها سيئة، وجزاء سيئة ايه؟ سيئة ايه مثلها. فيسمي عقوبة السيئة سيئة، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى اسمها المشاكلة، يعني دي بيجيب من جنس ايه؟ فأصابهم سيئات ما عملوا. العمل هو مزاولة أي جارحة من الإنسان لمهمتها. كل جرحة لها إيه؟ لها مهمة. الرجل لها إيه؟ العين لها، الود، الأنف، كل حاجة لها إيه؟ لها مهمة. وما دام كل حاجة لها مهمة، اللسان له مهمة. مهمته إيه؟ أن يقول. وبقية الجوارح مهمتها أن تفعل. يبقى عمل اللسان القول، وعمل بقية الجوارح كله الفعل. يبقى اللسان لوحده قد شق، يبقى القول وبقية الجوارح ايه؟ فعل. أم قال لك لأن حصائد الألسنة هي دي اللي، يبقى فيه قول دي عمل اللسان، وفعل عمل بقية الجوارح. الاثنين ينتظمهم عمل الاثنين ايه؟ ولذلك قلنا ايه؟ لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون، مش كده ولا لا؟ طيب، وحيجزهم بما يعملون. طب ده اهم حاجة في الجزاء، ان هو ما ينطقش كلمة الشهادة، اشهد ان لا اله الا الله. ولما يقولها بلسان دي اول حاجة يقولها، انا اعرف انه مؤمن ازاي. يبقى الكل هو اللي واخد الايه؟ وبالقول تبلغ المناهج للآذان. الجوارح هتاخد تعمل بالناس بايه؟ بايه؟ بالمنهج. والمنهج هيجي بمين؟ بالقول. ولذلك احنا قلنا زمان انك شوف حكمة ربنا ان الاذن هي اول جارحة في الانسان تؤدي مهمتها، اول جارحة، وهي ايضا الجارحة التي لا تنقضي مهمتها ابدا. كل الجوارح لما ننام خلاص ما تعملش حاجة إلا الأذن، وبها الاستدعاء تنده عليه تخبط. يبقى هي إيه؟ يبقى إذن الأذن ما تنتهيش إيه؟ مهمتها أبدا. ليه؟ لأن بها الاستدعاء في النوم، إنما بقية الجوارح وانت نايم انتهت الإيه؟ خلاص. طيب، وهي أول جارحة أيضا تؤدي إيه؟ تؤدي مهمتها. ولذلك إحنا قلنا زمان العلماء وظائف الأعضاء يقول لك إذا ولد الطفل تقوم أنت تيجي في ريحه وتحط صبعك دي عند إيه؟ عند عينه كده ما يطربش، لأنه لسه ما شافش، ما يشوفش إلا بعد 10 أيام تقريبا، ما يكملش يشوفه تماما إلا بعد 10 أيام. تعملها كده، إنما هاتها لأي واحد تاني كده يروح عامل عينه قسري بدون فكر ولا أبدا. يبقى إذن طب تعالى في وريحه كده وإيه وصرخ. يبقى جارحة أذنه أدت مهمتها قبل أي جارحة من الإيه؟ من الجوارح. حتى الأعصاب اللي بتحس ما تؤديش إلا بعد مدة طويلة. ولذلك الولد من دول يبقى حرارته 40 وبيجري، الراجل حرارته 40 يعمل إيه؟ ينخ. لسه أعصاب الحس من لطف الله كده، لانه لسه ما يقدرش يقول اه ولدك توجعني ولا يمين، ما يعرفش، مش كده؟ ولذلك كل جرح هتؤدي مهمه في الطفوله، والطفل ما يقدرش يعملها. ربنا في الاسنان، طب والطفل ده بقى هيعرف مين ينظف له اسنانه؟ تقدر تنظف له انت اسنانه؟ ربنا يقول ما يقدرش ينظف اسنانه، نقوم نخلي اسنانه للعبط بتاعه الاولاني وبعدين نغيرها له ونجيب له اسنان ثانيه لما يبقى يقدر يا بقى. مش ايه؟ مساله مش تبقى. اذا الاذن هي اول ايه؟ اول جارحه ايه؟ تتنبه. ولذلك اذا استقرات ايات الخلق والله اعوذ بالله من الشر الرجيم والله اخرجكم من بطون امهاتكم ايه؟ لا تعلمون شيئا وجعل لكم الايه؟ السمع والابصار والافئده. خلاص تكديا، وبعدين العقل بقى يشتغل في المعاني والمش عارف ايه بتاع وما ان يشهد عليكم سمعكم وايه وابصاركم كل سمع لو نقول. وقلنا برضه ان هي اللي تؤدي مهمتها ولا تجيبش ابدا، لان بها الاستدعاء. ولذلك تنبهنا ونحن بنفسر في سوره الكهف الى قول الحق سبحانه وتعالى لما اراد ان ينيم اهل الكهف مده طويله 300 سنه وتسعة، دي مساله مش. ولذلك لما طلعوا كده قالوا لا كم لبستم، قالوا اقصى حد حاجه يعرفوا، قال لك يوما او بعض يوم، وهي دي المده اللي. طب وسال السؤال ده ليه؟ الله سالوه السؤال ده وجاوبوا بقى يوما او بعض يوم ولا حدش اعترض، قال لك لانهم شافوا بعض على هيئه ما ناموا شبان ولا تغيير ولا اي حاجه. لو كانوا مثلا شافوهم شبان كده وشعرهم اسود وبعدين صبغوا كده بقوا عجايز، كان يقول لك بقى على قد ما قالوش يوم او بعضهم الا لانهم لم يروا شيئا متغيرا فيه، مش كده؟ على الاول نقوم نسمع بقى. هم في كهف والكهف في جبل، والجبل طبعا في صحراء، وفيها بقى الايه الوحوش والمش عارف ايه والدياب بتاعه ومش عارف ايه والدنيا دي وصوت الرياح وصوت الرمال وهيصه. ام قال لك لو ربنا ما عملش في تكوينهم الجارح شيء انهم ما يستقرش، قال لك فضربنا على اذانهم في الكهف سنين، ضربنا على ايه عطلنا الودن اللي هي ايه ما بتتعطلش دي علشان النوم يبقى ايه النوم يبقى. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. استهزأوا بايه؟ استهزأوا بالباعث. فاذا متنا وكنا تراما وعظاما عنا لو اوى اباؤنا الاولون، ما يا بعض قد ضللنا في الارض، اذا ضللنا في الارض ان وقعدوا بقى ايه يتكلموا. اقول لهم استهزأوا به ده، وبعدين بالعذاب هنتعذب، ائتنا بما تعدنا يا سيدي، اسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. طب بالله في واحد يطلب من عدوه انه ينزل به ما يهلكه الا اذا كان بيست لما زي ما انت تقول له طب الحمرة في كلك الكذب، طب استهزأ به يعني ما انتش هتقدر ايه، ما انتش هتقدر ايه عليه. اللي كانوا بيستهزأوا الى عمل ايه بقى؟ حاق بهم، حاق يعني احاط. وايه يعني احاط؟ يعني لا منفذ للفراغ. وحاق بهم يعني ايه؟ زي والله من ورائهم ايه محيط، يعني ما فيش حته يقدروا ايه ينفذوا منه.